باب من أجوبة الحمقى ومراجعة السقفاء وألفاظ النوكى والجهلاء. استعمل معاوية رجلا من كلب فذكر المجوس يوما، فقال: لعن الله المجوس، ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطيت 10,000 درهم ما نكحت أمي. فبلغ ذلك معاوية فقال: قبحه الله، أترونه لو زيد فعل؟ قال أبو عبيدة: أجريت الخيل فطلع منها فرس سابق، فإذا رجل من النظارة يكر ويثب من الفرح، فقال له رجل إلى جنبه: يا فتى، هذا الفرس فرسك؟ قال: لا، ولكن اللجام لجامي. أرسل رجل من بني عجل بن لجيم فرسا في الحلبة، فجاء سابقا فقال لابنه: يا بني، بأي شيء تسميه؟ فقال: يا أبت افقأ عينه وسمه الأعور. قال الشاعر: رمتني بنو عجل بداء أبيهم، وأي عباد الله أنوك من عجلي، أليس أبوهم عار عين جواده، فأضحت به الأمثال تضرب بالجهل. قال أبو كعب القاص في قصصه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كبد حمزة ما علمتم، فادعوا الله أن يطعمنا من كبد حمزة. وقال أيضا في قصصه: إن اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا. قالوا له: فإن يوسف لم يأكله الذئب. قال: فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. وتلا في قصصه يوما قول الله عز وجل: يتجرعه ولا يكاد يسيغه، فقال: اللهم اجعلنا ممن يتجرعه ويسيغه. قيل لبرزعة الموسوس: أيما أفضل، غيلان أم معلى؟ قال: معلى. قال: ومن أين؟ قال: لأنه لما مات غيلان ذهب معلى إلى جنازته، فلما مات معلى لم يذهب غيلان إلى جنازته. رفع رجل من العامة ببغداد إلى بعض ولاتها على جار له أنه يتزندق، فسأله الوالي عن قوله الذي نسبه به إلى الزندقة، فقال: هو مرجئ قدري ناصري رافضي من الخوارج، يبغض معاوية بن الخطاب الذي قتل علي بن العاص. فقال له ذلك الوالي: ما أدري على أي شيء أحسده، أعلى علمك بالمقالات أم على بصرك بالأنساب؟ كان قوم من أهل العلم يتناظرون في أمر معاوية وعلي، ويذكرون أبا بكر وعمر، وكان قريبا منهم رجل من العامة ينسب إلى أنه من أعقلهم، وكان ذا سبلة طويلة. فقال لهم: كم تطنبون في أمر علي ومعاوية وفلان وفلان؟ فقال له أحد القوم: وتعرف أنت من علي ومعاوية وفلان وفلان؟ قال: نعم. أوليس هو أبو فاطمة؟ قال: ومن كانت فاطمة؟ قال: امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عائشة أخت معاوية. قال: فما كان قصة علي؟ قال: قتل في غزاة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل رجل من العامة الجهلة الحمقاء على شيخ من شيوخ أهل العلم فقال: أصلح الله الشيخ، لقد سمعت في السوق الساعة شيئا منكرا ولا ينكره أحد. قال: وما سمعت؟ قال: سمعتهم يشتمون الأنبياء. قال: ومن المشتوم من الأنبياء؟ قال: سمعتهم يشتمون معاوية. قال: يا أخي، ليس معاوية بنبي. قال: فهبه نصف نبي، لما يشتم؟ قال عمرو بن بحر: ذكر لي شيخ من الإباضية أنه جرى عنده ذكر الشيعة يوما فغضب وشتمهم، وأنكر ذلك عليهم إنكارا شديدا. قال: فأتيته يوما فسألته عن سبب إنكاره على الشيعة ولعنه لهم، فقال لمكان الشين في أول الكلمة: لأني لم أجد ذلك قط إلا في مسخوط، مثل شوم وشر وشيطان وشيص وشح وشغب وشعب وشرك وشتم وشقاق وشطرنج وشين وشاني وشحط وشوصة وشوك وشكوى وشنآن. فقلت له إن هذا كثير، ما أظن أن القوم يقيم الله لهم علما مع هذا أبدا. كان عندنا رجل شاهدناه وكان من جيراننا على غاية من الجهل والغباوة، وكان إذا سلم من صلاته في جماعة أو وحدة يقول السلام على الملكين الكاتبين لأبي بكر وعمر، وكان ألتغ يجعل مكان الكافتاء. اشترى باقل وهو رجل من قيس بن ثعلبة عنزا بأحد عشر درهما، فقالوا له بكم اشتريت العنز؟ ففتح كفيه وفرق أصابعه وأخرج لسانه يريد أحد عشر درهما، فلما عيروه قال يلومون في حمقه باقلا كأن الحماقة لم تخلقي، فلا تكثر العدل في عيه، فللعي أجمل بالأحمق، خروج اللسان وفتح البنان أحب إلينا من المنطق. ذكر الصولي عن ابن الجوهري ضروبا من العي والحماقة والجهل، وكان له تسبيح ظريف يسبحه بإثر كل صلاة، سبحانك يا عالمين والحمد لله الأكرمين ولا إله إلا الله الطيبين، والصلاة على النبي المباركين وأزواجه أمهات المؤمنين، ونسأل الله خير عوائق الأمور. رأى معاوية بن مروان بن الحكم حمار طاحونة في عنقه جلجل في حانوت طحان، فقال له ما بال هذا الحمار في عنقه جلجل؟ فقال أنا مشتغل في علاجي وطلب معيشتي خارج الحانوت، وبحركة الجلجل أعرف وقوف الحمار فأحركه للمشي. فقال له معاوية أرأيت إن وقف الحمار وحرك رأسه فتحرك الجلجل؟ قال الطحان ومن لمعاوية بن مروان بن الحكم حمار طاحونة في عنقه جلجل في حانوت طحان؟ فقال له ما بال هذا الحمار في عنقه جلجل؟ فقال أنا مشتغل في علاجي وطلب معيشتي خارج الحانوت، وبحركة الجلجل أعرف وقوف الحمار فأحركه للمشي. فقال له معاوية أرأيت إن وقف الحمار وحرك رأسه فتحرك الجلجل؟ قال الطحان ومن لحماري بمثل عقل الأمير. ومعاوية هذا هو الذي أمر بغلق باب المدينة إذا انفلت له البازي. قال طحطاح لابنه يوما ما الذي تشتهي؟ قال رأسي كبش. فقال له أبوه لا يقول للكبش رأسان، قال فرأس كبشين. فضحك منه. قيل لمخنث ما لكم تحلقون لحاكم؟ فقال إن البرد لا تعرف إلا بحذف أذنابها. البرد خيل البريد، وكانت تقص أذنابها لتعرف فتسهل مهمتها. دخل راكب البريد يوما على المأموم فقال له متى خرج أو متى قدم؟ فقال له بعد غد يا أمير المؤمنين. فقال له المأمون فإذا أتيتنا وبيننا وبينك مرحلتان. قرض رجل من الأعراب فعاده جاره وقال له ما تجد؟ قال أشكو دملا أهلكني وزكاما أضرني. قال له قد بلغنا أن إبليس لا يحسد على شيء من الأمراض إلا على هاتين العلتين لما فيهما من الأجر والمنفعة. فأنشأ الأعرابي يقول أيحسدني إبليس دائين أصبحا برأسي وإستي دملا وزكاما، فليتهما كانا به وأزيده رخاوة زب لا يطيق قياما. وقال أبو نواس قد أضرت بي دماميل على الظهر ملحة، ليتها في عين من يحسبها مالا وصحة. سلم فزارة صاحب المظالم بالبصرة على يساره في الصلاة، فقيل له في ذلك، فقال كان على يميني إنسان لا أكلمه. وقال فزارة يوما في مجلسه لو غسلت يدي مئة مرة ما تنظفت أو أغسلها مرتين. وفيه يقول ابن المعذل ومن المظالم أن تكون على المظالم يا فزارة. تقدم رجل مع خصمه إلى قاض فقال: أصلح الله القاضي، لي عند هذا الزاني ابن الزانية كذا وكذا. فقال القاضي لخصمه: ما تقول فيما سمعت من دعوى خصمك؟ فقال: لا أعرف شيئا فيما يقول، وأنا منكر لما يدعي. فقال للمدعي: هات بينة إن كان لك. فأتاه برجلين فجلسا بين يديه، فقال لهما: بما تشهدان؟ قالا: نشهد أن لهذا الرجل على هذا الزاني ابن الزانية كذا وكذا لدعوى خصمه. فقال لهما: قد قبلتكما، قم يا زاني ابن الزانية فأدي ما شهد به. فقال المشهود عليه: أيها القاضي، إن كان هؤلاء استحلوا قذفي وقذف أمي بجهلهم، فما الذي استحللت به أنت ذلك مني؟ فقال: والله يا ابن أخي، ما حسبت إلا أنه اسمك واسم أمك، لأنك لم تنكر ذلك على خصمك ولا على شاهديه. مر قاض بواسط أو بحمص على السوق في يوم رمضان، فرأى رجلا قد صنع معزفا، فوقف عليه وقال: أيها الفاسق، في هذا الشهر المبارك تعمل آلات اللهو وظروف الشر؟ فقال: أصلح الله القاضي، إنما هي مقلاء. قال: لعن الله الشيطان، ما حسبتها إلا معزفا. فنهض شيئا ثم عاد إليه، فقال له: يا فاسق، وكيف تكون مقلاة من خشب؟ هذا محال. فقال له: يا قاضي، إني أطليها بالقار فلا تؤثر فيها النار. قال: صدق. ثم انصرف عنه. ولي رجل مقل قضاء الأهوال، فأبطأ عليه رزقه، وحضر عيد الأضحى وليس عنده ما يضحي به ولا ما ينفق، فشكى ذلك إلى زوجته، فقالت له: لا تغتم، فإن عندي ديكا جليلا قد سمنته، فإن كان عيد الأضحى ذبحناه. فلما كان يوم الأضحى وأرادوا الديك للذبح، طار على سقوف الجيران فطلبوه، وفشى الخبر في الجيران وكانوا مياسير، فرقوا للقاضي ورثوا لقلة ذات يده، فأهدى إليه كل واحد منهم كبشا، فاجتمعت في داره أكبش كثيرة وهو في المصلى لا يعلم. فلما صار إلى منزله ورأى ما فيه من الأضاحي، قال لامرأته: من أين هذا؟ قالت: أهدى إلينا فلان وفلان حتى سمت جماعتهم ما ترى. قال: ويحك، احتفظي بديكنا هذا، فما فدي إسحاق بن إبراهيم إلا بكبش واحد، وقد فدي ديكنا بهذا العدد.